ولا تخزنا يوم القيامة، لأن دي فضيعة جلاجل زي ما بيقولوا، ولا تخزنا يوم القيامة. الكلمة دي بلا تخزنا والخز ونخزة لها في حياتنا قصة، قصة طريفة أوي. كان سيدنا رحمة الله عليه ورضوانه سيدنا الشيخ حسن دغلول كان مكفوف، فكان نستلخامه يعني لما يغيب مدير المدرسة، وكان شديد أوي أوي أوي، نقوم إحنا نتفلت من تصحيح اللغة الأول، يوم نفاجئ الصبح بأن مدير المدرسة اللي جاي يسمع لنا في ناس ما صححوش. اللي ما صححوش يعملوا إيه؟ بيحفظوه كده بالقراية. فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، انك من تدخل النار فقد ايه اخزيت، لما جه سمع امشال الزين، لان النقطه يظهر ما كانتش واضحه في ال، فبدل ما يقراها بالزين اراها بالايه بالري، مش ضروري نقراها يعني. فلما شال الزين واراها بالري بقى المعنى تاني. أم سيدني رحمة الله ورضوانه عليه مات من الضحك، وقعد يقول له صحيح يا ابن المعنى صح، لكن الرواية مش كده، المعنى صح إنما الرواية. المعنى صح بس الرواية مش كده، إنما قعد يضحك بقى. الشاهد كنا بقى كل ما نيجي بقى نقلص على محمد حسن عباري، كلنا اول واحد يدي غيظه يقول انك من تدخل النهر، ويسكت يقول نعيط. فشاء الله سبحانه وتعالى ان نتعرض كل اللي عكسه يتعرضوا للموقف ده. انا منه غاب المدير المدرسه وما صحناش اللوح، وجينا الصبح لقينا مدير المدرسة هيسمع، فكل واحد خد مصحفه وقعد يقرا على ميد الدور. انا كان دوري في اول سورة الشورى، حاميم عين سين قاف، انا ما صحيتش حاميم، انا عارف انها بتتنطق حاميم لانها سبكت، انما العين والسين والقاف دي مات. فانا لما جيت قال لي قوم يا ابن الايه وشتمنا، قوم يا ابن العمل اللي انا حافظ، قلت حاميم عسق. اضرب اضرب اضرب كل ما تغرق، يا رب ما نغلط في ايه، زرزرنا عليه ولا بتضطهدنا بقى ومش عارف ايه. اقول تاني اقول حامي معصر، ما مش عارف ولا ايه. بس بعدها قلنا صحيح، من يعد يوما بشيء لم يمت حتى يراه. لا قلت انا كل ما اقول انك من تدخل النار نقول حامين. الله الله. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، كانوا يقولوا يعني اتمحكوا بقى، إن كنت بعثت رسولا كنا عن طبر بتاع، فنتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قتلا أو أسرا أو هزيمة ونخزى في الآخرة بفضيحة علنية يعني في يوم الآخرة. قل كل متربص. التربص هو التحفز لوقوع شر بالغير. يقول أنا ده فلان بيتربص لي، بيتربص لي يعني إيه؟ يعني أخذ باله مني كده عشان هفتها أفوي، هذا التربص. يبقى متحفز عشان يجيب غلطة لمين؟ غلطة للغير. القل كل متربص، احنا بنتربص بكم وانتم بتتربصوا، ما احنا اعداء وكل واحد بقى واخد باله من التاني يشوف ايه اللي هيحصل له. ولذلك يجي في ايه تانيه يبين توجيهات التربص منه ومنهم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين. طب ايه اللي بتتربصوه يعني؟ منتظرين ايه؟ احدى الحسنين، ينقتلكم ونبقى شهداء، ينتصر عليكم ونزل لكم. فأي تربص يقع شرف لنا، ينبقى شهداء ايه، ينتصر عليكم ونعذبكم بإيدينا. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، دي حسنة ودي حسنة، ونحن نتربص بكم.